بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن إضاعة المال في غير وجهه التي أذن الشرع فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. في هذا الحديث، في هذا الباب الذي ترجم عليه في كراهية إضاعة المال إلا في وجه حقه، النبي صلى الله عليه وسلم وفقه ربي فيتحدث بالحديث الذي ينفع الله به الأوين والآخرين، كأنه في هذا يعيش بيننا. فمن تأمل في مصارفه للأموال وفي مصارف الناس وجد هذا الحديث محذرا من ذلك أيما تحذير. إن أكثر مصاريف الناس للأموال في غير حقها، إما في المكروهات وإما في المحرمات. والمكروهات نوعان: مكروه من حيث أصله، ومكروه من حيث استدامة التوسع في هذه التحسينيات والتوسع في المباحات حتى توقع صاحبها في المكروهات. إن الله يرضى لكم ثلاثا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه فلا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عبادة الله هي رأس الأمر، وهي أعظم ما أمر الله به، وهي الذي بعث لأجله جميع الرسل، وهو التوحيد. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، لا تشركوا به شيئا. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله هو دينه وصراطه، لا بحبل القبيلة وحبل العرق والجماعة والسلوم والعوائد، إنما بحبل الله جميعا ولا تفرق. لأن التفرق في الدين علامة على ضعفه في أصله أو ضعفه في كماله الواجب. وكره لكم ثلاثا، منعا وهات، وقيل وقال، وإضاعة المال. منعا وهات أن يأخذ ما لا يحق له ويمنع ما يجب عليه، وأعظم ذلك الزكاة فيها حق الله، ثم النفقات الواجبة. وقيل وقال، لأن قيل وقال تفضي إلى المكروه شرعا أو إلى المحرم شرعا. ومن صمت نجا، والصمت نعمة، وهو حكمة، إلا في الحق قولا ودعاية ونصرة له، ولا سيما في زمان الفتن، فإن أعظم ما يلجم المؤمن به نفسه لسانه حتى يصونه عن الناس ولا يكون دالا من قريب أو بعيد على هذه الفتنة، إما الخاصة أو العامة. والسلف الصالح رحمهم الله لهم في هذا سبق عظيم وشأن كبير. فلما وقعت الفتنة انتهت سنة ستين، فتنة ابن الزبير وما يتعلق بها، إلى أن انتهت فتنة الحرة في المدينة، شريح القاضي الكندي الذي ولاه عمر القضاء، وأقره عليه عثمان، ثم أقره عليه علي، ثم أقره عليه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، لبث يقضي بين الصحابة غير من دونهم 40 سنة، لم يحفظ عليه في تلك الفتنة كلمة واحدة. ما هذا؟ هذا العقل، وهذا هو الدين. ومن صمت نجا. وكره لكم إضاعة المال، وإضاعة المال إما مكروه مما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وهو التوسع في المباحات، لأنه يفضي إلى تعلق بالدنيا وإلى مجاكرة فيها ومتنافسة عليها، حط وحطينا، مجالسهم كذا ومجالسنا كذا، بيتهم كذا وبيتنا كذا، عزيمتهم كذا وعزيمتنا كذا، إلى أن تفضي إلى المحرم. المحرم شرعا في وضع المال في غير حله، وهذه صورها تتكاثر في هذه الأزمان، تتكاثر جدا. من جوامعها تنبيها وتحذيرا وإنذارا وإعذارا: من يشتري بالمال الجاه والمدح والسمعة. تأملوهم في المناسبات يستأجرون الشعراء بالأموال الطائلة ليمدحوهم ويثني عليهم، وبيض الله وجه فلان وسود الله علان. هذا من إضاعة المال في الحرام، لأن المال ستسأل عنه من أين جاءك وفيما أنفقته. وسيدخل الفقراء من المؤمنين الجنة قبل الأغنياء 500 سنة. لماذا؟ لأن أهل الأموال محاسبون، وقفوهم إنهم مسؤولون، نين جاء وين راح. فانتبهوا لهذا، ولا يرضخن الرجل إلى أشباهه وجلسائه وأهل شلته وصحبته. فإذا أنفقوا الأموال في المكروهات درب راسه معهم، عذره يقول الناس كلهم كذا، هذا ما ينفعك. ولا يرخين الرجل الحاذق إلى النساء، لا في المصاريف ولا في الذهاب والإياب ولا في السفرات، ينتبه. وليس معنى ذلك أنه يقصر في الواجب أو في المستحب، لا، ينتبه عن الحرام. وهناك من يستدين ويستقرض القروض حتى يسافر بزوجته وأولاده ليجاكروا غيرهم، رحنا وأنتم ما رحتم، ثم يصورون بهذه التصاوير ويرسلونها يناغرون بها غيرهم. صار التنافس شو عليه؟ على البذخ وعلى البطر، المفضيان إلى الكبر والتعالي والغرور. وكره لكم إضاعة المال، ولهذا لا يجوز أن يضيع المال إلا في حقه. وضابط حقه يا عبد الله ويا أمة الله أن تجد جوابا إذا سئلت: وين راح المال الذي أنفقته؟ في أي جهة؟ فيا سعد من يأتي ماله يوم القيامة أمامه في صدقة تقبلها ربه منه، وفي فعل خير بادر إليه، وفي سنة حسنة بثها، وفي علم نشره، يا سعده. والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. واعلم أنه ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت. أما ما نفست فيه بأنواع المنافسات والمسابقات فأنت تورثه لغيرك، فعليك غرمه وحسابه، ولغيرك غنيمته والأنس به. ومن بلغ 60 فإنه يجمع المال لغيره، أتراك تجمعه لغيرك ما هو لك، فانتبه واستبصر في طريقك، وانظر إلى ما أنت مقدم عليه وما تحت رجليك. نعم، أحسن الله إليك. وعن وارد كاتب المغيرة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. متفق عليه. هذا الحديث سبق لنا في أول الكتاب، وفيه مما يتعلق بهذا المال أن الله كره لنا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كما جاء في حديث أبي هريرة، ومنع عقوق الأمهات، ومنع نوهات ووأد البنات، منع منها حرمها وفخم في تحريمها لأنها من كبائر الذنوب. وفيه تناصح الناس مع ولاة أمرهم، فإن معاذا كاتب المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه كتب إلى أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، والمغيرة أسبق إيمانا وأفضل، لكن في حق الرعية على راعيهم، كتب يناصحه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته وأقبل عليهم بوجهه قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فالمعطي والمانع من هو؟ الله، ما هو فلان قطع رزق فلان كما يشتهر عند الناس وعند بعض العوام. قاطع الرزق وواصله هو الله، أنت ما تقطع شيء ولا تصل شيء، قد تكون سببا نعم، لكن الأسباب كثيرة، ولا يلزم من حصول السبب أو تخلفه عدم وقوع المسبب. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد أي ذا الغنى وذا القوة منك الجد أي منك الغنى ومنك القوة يا ربنا سبحانه وتعالى. فإذا كان الإعطاء والمنع والجد من الله، لما أيها الضعيف تطلبها من غيره؟ فاطلبها من الله وعلق حبال قلبك ورجاءك به، لا تعلقها بالخلق، فالتعليق بالخلق فلس، والتعليق بالله عبودية وغناء. نعم. أحسن الله إليك. باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جادا أو مازحا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولا. نعم، النهي عن الإشارة بالسلاح للمسلم جادا أو مازحا تشير له بالسلاح، والحديث عام يشمل السلاح الذي مضى قديما، يسمون اليوم السلاح الأبيض، السكين، الساطور، الرمح، السيف، نصل السهام، لا تشير به إلى أخيك ولو كنت مازحا، أي على جهة التهديد أو مجرد الإشارة كما يفهم من عموم الحديث. حتى السيف ما يتعاطى ما يتناول وهو مسلول، أي من غير غمده الذي يحفظه، لأنه يترتب على ذلك إما تخويف أو جراحة أو أشد منها وهو القتل. السلاح ونحوه مثل ماذا؟ كل ما يؤذي مما هو مدبب، كل ما يؤذي مما هو مدبب، فإنه إن تناول هذه الثلاثة، التهديد بالتخويف أو الجراحة أو القتل، فهذا لا يجوز. ومثل السلاح الآن الماء الناري الذي هو أمضى، يشير إلى أخيه بمسدسه، شوزنه، برشاشه، ببندقيته، لا يجوز ذلك ولو كانت فارغة، لأن الإشارة إليه فارغة داخلة في المزح، وهي منطوية على التهديد والإخافة. فإن كان فيها، إن كانت معمرة على ما قال والناس، بنتها في بطنها، أي الفشك في بطنها، فهذا أشد، لأنه قد يمضي فيقتل أو يؤذي أو يصيب مع ما حصل فيه من الإخافة. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه أو وأمه. في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ينهى نبينا صلى الله عليه وسلم هذا النهي المتضمن للوعيد والزجر والتهديد، أن يشير المسلم إلى أخيه بالسلاح. وهذا النهي عام يشمل المزح والجد، يشمل القريب والبعيد ولو كان أخوه من أبيه وأمه. وفي الحديث اللفظ الآخر: لا يشير أحدكم إلى أخيه بحديدة، هذا عام، أعم من السلاح، يشمل السلاح وغيره، لأنها تؤذي، وهي دائرة بين هذه الثلاثة: إما تهديد وتخويف، وإما أذى بالجراحة، وإما قتل. يشير إلى أخيه بحديدة أو بالسلاح، فينزع الشيطان في يده أن يمضي هذا الأمر، بمعنى يؤثر على قلبه بالغشاوة حتى يسبق إلى فعله فيمضي هذا السلاح فيقع في حفرة من النار. اللفظ الثاني: تلعنه الملائكة ولو كان هذا المشار إليه أخوه من أبيه وأمه. فأفاد الحديث فيما أفاد تحريم الإشارة بالسلاح ولو على جهة المزاح أو الترويع، فضلا عن الأذية، فضلا عن القتل. نعم. أحسن الله إليك. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث عند بعض أهل السنن، رواه الترمذي وأبو داود عن جابر بن عبد الله بن حرام الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وعنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا. تعاطيه أي تناوله، يناول هذا السيف مسلولا. هذا نهي، والنهي للذريعة لئلا يجرح ولئلا يؤذي. فإن كان ليس للسيف غمد فيعطيه إياه بقبضته، لأن المعطي أشد تحرزا من المعطى له، يعطيه إياه بقبضته أو يضعه يقول خذه، لئلا يقع في نهي النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا من الشريعة الغراء صيانة لأمور ثلاثة: لئلا يروع المؤمن ويخوف، ولئلا يؤذى، ولئلا يقتل ويسفك دمه بغير وجه حق. نعم. أحسن الله إليك. باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة. كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر، يعني إذا فرغ من الأذان، أما في أوله فلا كراهية، لا كراهية، لأن الأذان لم يحصل بعد. قوله بعد الأذان إلا لعذر، مثل ماذا العذر؟ إمام مسجد يروح يصلي في جماعته، مؤذن يروح يؤذن في جماعته، إنسان انتقض منه الوضوء فيذهب يجدد وضوءه، اتصل عليه لأمر ضروري وحاجي خرج لأجله، لأن هذا لم يخرج من المسجد لئلا يصلي فيه. استدلوا فيه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعدما سمع الأذان، فأتبعه أبو هريرة ببصره حتى خرج، قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. عصاه بماذا؟ بخروجه من المسجد قبل أدائه المكتوبة حيث أذن لها. واستثنوا من ذلك الخروج للحاجة، وذكرنا منها هذه الصور، كم هي؟ الأربع. وش يا صلاح؟ خرج يلبق السيارة، إما إمام إلي يلبقها ما يخالف، هذا منها. أو مؤذن، لو ما أجيك لضحكة حمد. إمام أو مؤذن أو اتصال. نعم، خرج الإمام ليصلي بجماعته، أو مؤذن خرج يؤذن في مسجده، أو الاتصال لحاجة. اتصال هذا من عندك ذي. اتصال جاء اتصال. نعم، جاء أمر ضروري، طاح ولدك، انكسر كذا، أين قلبه وهو يصلي وجاءه هذا الأمر؟ أو تجد خرج يتوضأ، إذن لحاجة، لا يخرج من المسجد لغير حاجة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وأن يخالفنا طريقة أصحاب الجحيم، كما نسأله جل وعلا أن يرضى علينا رضاء لا يسخط علينا معه أبدا. نسأل الله ذلك بوجه لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم، آمين، ولمشايخنا ولولاتنا ولذرارينا ولجميع المسلمين، إن ربي جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم ها؟ نعم، مرنا في الحديث السابق في الأبواب السابقة جملة ما تكلمت عليها، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحل أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. هذا شرط بدأ يتكاثر هالأيام يا أخواني، سئلنا عنه غير مرة، لأن الدبرة ما هي دبرة رجال للأسف، دبرة نسوان، دبرة حريم. فيتقدم الرجل بينه وبين زوجته مشاكل إلى حمولة، ودهم بهالرجال لكن الضر عليهم أكبر من جبل طويق، فيشترطون أن يطلقها. هذا الشرط حرام، هذا الشرط حرام ولا يحل، لا يحل لا لأولياء المرأة أن يشترطوه، ولا للرجل إن كان رجلا أن يقبل به. ولا تسأل المرأة، سواء هي بنفسها أو بأوليائها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، بمعنى أنها تمنعها الخير الذي يكون في إنفاق الزوج عليها. أنتم إن لم ترضوا ارفضوا من غير اشتراط لهذا الشرط لمحق الدال على الرخامة وعلى السفالة. إن قبلتم به فالحمد لله، وإلا أن يشترطوا ذلك فليس ذلك لهم وهم آثمون به. وإن رضي الرجل بذلك فهو رخامة مثلهم وآثم مثلهم إذا رضي بهذا الشرط، والله أعلم. نعم ها؟ السيارة حديد ولا بلاستيك؟ من أشار إلى أخيه بحديدة دخلت فيها السيارة، دخل فيها الملقاط، هذه داخل في التهديد، فيأثم بذلك. نعم، حتى لو كان مازحا. نعم، وشون أذن؟ يعني صلى الظهر والعصر. نعم، يعني ما صلىها في الطريق. يقول أخوكم أنه حضرته الصلاة في الطريق ولم يصلي الظهر والعصر في حال سفره، فلما وصل إلى بلده لم يحضر وقت العصر ووقت الظهر باقي. نقول صلي الظهر في وقتها 4 ركعات، والعصر تصليها في المسجد مع المسلمين. طيب صلاهما في الطريق، صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في الطريق وبصل البلد ولم يصلوا العصر، قالوا يستحب أن يصلي العصر مع المسلمين في المسجد أداء لتكون في حقه نافلة، وأبعد عن التهمة وأدرك له للجماعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين لم يصليا معه قد انصرف من صلاته، قال ما لكم لم تصليا معنا؟ قال صلينا في الرحال، دل على أنهم في سفر. قال إذا صليتم في الرحال وأتيتم المسجد والناس يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. وهذا أبعد، لماذا؟ للتهمة، هذا الأفضل وليس واجبا، والله أعلم. نعم سم، ما حكم توزيع الميراث قبل الموت؟ يجوز للمورث أن يوزع ميراثه على ورثته كلهم قبل الموت حسب القسمة الشرعية، ويستثني إن أراد الثلث أو الربع، فيجوز ذلك، لا سيما إذا علم أنهم يتنازعون ويتشاكلون، فيمنع النزاع والشكال بينهم بهذا، وإلا يتركها فقسمة الله عادلة، والله أعلم. سم، نعم، امرأة دخلت المسجد في بعدما فرغ المؤذن من الأذان، هل هو حكم الرجل؟ نعم، لا تخرج إلا لحاجة، يستدعيها زوجها، هم في طريق، هم في كذا، تخرج، لأنها أصلا ليست مخاطبة بالجماعة، هذا واحد. ثانيا أن خروجها للحاجة، أما إذا لم يكن ثمة حاجة فيجب عليها لعموم الحديث، من خرج من المسجد بعد ما سمع الأذى فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.